طلها. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة إلى أن يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنك. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت تراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك